طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء مفسداته، وهي يعني المفسدات التي إذا طرأت على الوضوء فإنه يبطل. وحصرها المؤلف في ثمانية. قال: أحدها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط. سمي سبيلا لأنه يخرج منها الخارج، فيشمل البول والغائط والريح، فسميان بالسبيلين. إذن الخارج من السبيلين قلنا يشمل كل ما خرج من السبيلين، يشمل ذلك البول ويشمل ذلك الغائط ويشمل ذلك الريح. أيضا يشمل ذلك خروج المني لأنه ينتقض به الوضوء، كذلك أيضا المذي والودي. المذي والودي، ما الفرق بين المذي والودي؟ المذي بالذال سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، يخرج عند اشتداد الشهوة وهو مرتبط بالشهوة. والودي بالذال سائل لزج يميل للبياض يخرج عقب البول، ويخرج من بعض الناس وليس من كل الناس، يخرج من بعض الناس. وبينما المذي أكثر، المذي أكثر من الودي في الناس. والمني يعني يخرج من يعني الجميع، يخرج من الرجل ويخرج أيضا من المرأة، لكن يعني مني الرجل يختلف عن المرأة. فهذه كلها تدخل في قول الخارج من السبيلين. كذلك أيضا إذا خرج من السبيلين الدم فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. فالدم الذي يخرج من الفرج ينقض الوضوء، ومن ذلك دم الحيض، وفي ذلك دم الاستحاضة ودم الفساد، هذه كلها تنقض الوضوء. وعند المالكية أن الأحداث المستديمة كسلس البول ودم الاستحاضة أنها لا تنقض الوضوء، أنها لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وهذا أيضا يعني ذكر الشيخ ابن تيمية يرجحه، لكن هذا محل نظر، أظهره ما عليه أكثر العلماء أن كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو بول أو منيا أو مذيا أو وديا، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف: قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. قوله طاهرا أو نجسا، هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا؟ نعم، هو المني، المني على القول الراجح يكون طاهرا. قال الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. طيب كيف يخرج البول أو الغائط من غير السبيلين؟ يعني انظر إلى دقة الفقهاء وعنايتهم، يعني هذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف ولا زمن الفقهاء المتقدمين، لكنهم ذكروها ووجدت في الوقت الحاضر، وذلك في من تستأصل أمعاؤه، يعني خاصة من يصابون بسرطان القولون مثلا، قال الله وإياكم، فتستأصل أمعاؤه، تستأصل القولون، ويوضع له مخرج للبول والغائط، يفتح له فتحة في أسفل البطن، فهنا يخرج البول والغائط من غير السبيلين. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف: إن كان بولا غائطا نقض مطلقا. قال: وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. لم يشير المؤلف إلى الريح، وظهر كلام بعض فقهاء الحنابلة أن الريح لا تنقض إذا خرجت من غير السبيلين. قال بعض العلماء أنها تنقض، هذا هو الأقرب، أنها تأخذ حكم البول الغائط. وأما الدم والقي من غير السبيلين يقول المؤلف إنه ينقض الوضوء إن فحش، يعني إن كان كثيرا، إن كان كثيرا. أما القي فقد جاء في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ، وهذا الحديث من العلماء من ضعف أسناده ومنهم من حسنه كالألباني، ولكن على تقدير ثبوته ليس بصريح في أن القي ينقض الوضوء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أفضل الأمور، وأيضا حريص عليه الصلاة والسلام على النظافة، فيحتمل أنه إنما توضأ طلبا لكمال النظافة، ولهذا فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن القي ينقض الوضوء. وهكذا أيضا بالنسبة للدم، ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الدم ينقض الوضوء من غير السبيلين. طبعا ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الدم ينقض الوضوء، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ما عدا البول والغائط، ما عدا البول والغائط وما كان في معناه كالريح. وهذا هو قول الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، القي لا ينقض الوضوء، كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وذلك لأن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء من خارج من السبيلين من غير البول والغائب. وقلنا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، خرجه أبو داود وأحمد والترمذي، لكنه قلنا أنه ضعيف، ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على الوجوب. ولكن هنا ننبه هنا إلى أن بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، بينهما فرق. الدم هل هو نجس أم طاهر هذه مسألة، وخروج الدم من غير السبيل هل ينقض الوضوء أم لا مسألة أخرى مستقلة عنها. بعض الناس يخلط بينهما. أما خروج الدم من غير السبيلين الصحيح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا قل أم كثر، لأنه كما ذكرنا ما في دليل يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. لكن هل الدم نجس أم لا، لعل هذه المسألة تأتي إن شاء الله. وقول الصحيح أنه نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، حكى إجماع المتقدمين على ذلك. لعلها إن شاء الله تعالى نأتي بمن حكى الإجماع عندما ترد هذه المسألة في حينها إن شاء الله تعالى في درس القادم. وإذا الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، الصواب أن ما كان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولا أو غائطا. الثالث قال زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون زوال العقل بالكلية وهو جنون، وإما أن يكون تغطية العقل بما يوجب ذلك مدة معينة كالإغماء والنوم والسكر ونحو ذلك. أما زوال العقل بالكلية بالجنون وهكذا تغطية العقل بالكلية كتغطيته بالسكر مثلا فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء قل ذلك أم كثر. قد حكي الإجماع على ذلك، ومن حكى الإجماع على هذا الموفق بن قدامة والنووي وابن المنذر. وبناء على ذلك لو أن شخصا أتى للمسجد مثلا يريد أن يصلي ثم أغمي عليه وفقد وعيه ثم أفاق، فهل تقضى وضوءه؟ أقول نعم تقضى وضوءه، تقضى وضوءه. يعني من تأتي مثلا نوبات صرع حتى يفقد عقله، فإذا كان متوضئا ثم صرع يكون قد فقد وضوءه. طيب بعض الناس مثلا يخفض عنده السكر وأيضا يصاب بإغماء ثم يعطى شيئا من السكر فيفيق. هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه. إذا فقد العقل ولو يعني وقتا يسيرا فيكون قد انتقض وضوءه، وهذا بإجماع العلماء. وهكذا السكر، وهكذا السكر، لأن السكر يغطي العقل. وعلى أن السكر أيضا قد يقال فيه تفصيل، يقال فيه تفصيل أن السكر قد يغطي العقل بالكلية، قد لا يغطي بالكلية، وإنما يغطيه يعني بدرجة أقل. لكن الأصل فيه أنه إذا غطى العقل بالكلية أنه ينقض الوضوء. أما النوم فقد اختلف فيه على أقوال كثيرة. فالمذهب عند الحنابلة أن النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كما قال المؤلف. والقول الثاني في المسألة أن النوم إنما ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا، إذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور، إذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور، بحيث لو خرج منه شيء لما أحس به لا ينتقض الوضوء. وبحيث إنه لو كان في مجلس لما أحس بمن حوله من الحاضرين إذا كانوا يتحدثون، هذا النوم ينقض الوضوء. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: أمرنا ألا ننزع خفافنا، في قول يعني حديث صفوان بن عسال: أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بليالهن إذا كنا سفرا، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط، وحديث صحيح، فدل هذا على أن النوم أنه ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم ليس مستغرقا وإنما مجرد نعاس بحيث لا يزول معه الشعور بالكلية، بحيث لا يزول معه الشعور بالكلية، وبحيث إنه يسمع كلام من حوله لو تكلم لكنه لا يفهم كلامهم، فهذا يسمى نعاسا، وهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. والدليل لهذا حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا جاء في الصحيحين، وجاء في عند أبي داود يضعون جنوبهم. وهذا يدل على أن مجرد النعاس أنه لا ينقض الوضوء. طيب، هل هناك ضابط للتفريق بين النعاس وبين النوم المستغرق؟ نقول نعم، النوم المستغرق يزول معه الشعور، والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية. وأيضا النوم المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الإنسان من حوله، بينما النعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر الحواس، تفتر الحواس. ولهذا قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو نعاس، وإن لم يسمعه فهو نوم مستغرق. فأنت أحيانا يكون مثلا عندك نعاس تسمع حولك أصوات ولا تفهمها، هذا نعاس. أما إذا كنت لا تحس من حولك هذا نوم مستغرق، إذا كنت تسمعه وتفهمها هذا ليس بنوم مستغرق ولا بنعاس. فإذا النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، النعاس لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي يفتي به مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، هو الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في هذا. وبهذا يعلم الجواب عن من يسأل يأتي يوم الجمعة مبكرا، بعض الناس يأتون يوم الجمعة مبكرين ويصيبهم شيء من النعاس، هل يؤمرون بالوضوء أم لا؟ نقول إذا كان نعاسا خفيفا حيث مثلا يحسون من حولهم يسمعون الناس يقرؤون القرآن ولكن يعني عندهم فتور في الحواس هذا لا ينقض الوضوء. لكن لو أن الواحد نام نوم مستغرقا بحيث ما علم بأنه في المسجد ثم قام وتفاجأ بأنه في مسجد الجامع هذا انتقض وضوءه انتقض وضوءه. طيب هل النوم ناقض للوضوء بذاته أو أنه مظنة لخروج الناقض؟ نقول هو في ذاته ليس بناقض، النوم في ذاته ليس ناقضا لكنه مظنة لخروج ناقض للوضوء، فأقام الشارع هذه المظنة مقام الحقيقة. وإلا النوم ليس كالبول الغائب، ليس كخروج البول الغائب، هو في ذاته ليس بناقض لكن هو مظنة لخروج الناقض. ولهذا جاء في حديث معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء يعني الوكاء هو الخيط يعني غطاء الدبر، السهي حلقة الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني أن الإنسان ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ولهذا لم نستشهد به، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وروي من طرق أخرى، رواه أيضا أبو داود وابن ماجه، وبعض العلم حسنه كالمنذري وابن الصلاح والنووي والألباني، ولكن أكثر العلماء على أنه حديث ضعيف، على أنه حديث ضعيف. قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. إذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الذكر. وهذه المسألة مسألة مس الذكر اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو الخلاف في الأحاديث المروية في هذه المسألة، والذي روي في ذلك حديثان. الحديث الأول نأتي أول على هذا الحديث ثم نفرع عليها كلام العلماء. الحديث الأول حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، خرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري إنه أصح حديث في الباب، وأيضا صححه الإمام أحمد كما نقل ذلك عبد الله بن أحمد على الإمام أحمد أنه صححه. معلوم الإمام أحمد إمامه في الحديث، وإذا صحح حديثا لا شك تصحيحه يعني له شأنه واعتباره. وأيضا صح هذا الحديث ابن معين والبيهقي، فعامة الحفاظ على تصحيحه من جهة الإسلام، فيكون الحديث ثابتا مس ذكره فليتوضأ. الحديث الثاني الذي روي في هذه المسألة حديث طلق بن علي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك. قال لا، إنما هو بضعة منك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه وأحمد وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. لاحظ قول ابن حبان يقابل قول البخاري، البخاري قال حديث بسرة أصح، ابن المديني قال لا حديث طلق بن علي إنه أحسن من حديث بسرة. وإذا قال الطحاوي هو حديث صحيح مستقيم غير مضطرب، غير مضطرب في إسناده ولا متنه. ومن العلماء من ضعفه حديث طلق، من العلماء من ضعفه بخلاف حديث بسرة، وممن ضعف حديث طلق الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، والأقرب أنه يعني حديث ثابت، الأقرب أنه حديث ثابت كما قال ابن المديني والطحاوي، فهو إما حسن أو صحيح. فيكون إذن عندنا حديثان صحيحان في هذه المسألة، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وظاهر هذين الحديثين التعارض، حديث بصرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، حديث طالق يدل على أنه لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهم الجمهور، الجمهور على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث في المسألة أنه إن كان مس الذكر لشهوة هو ناقض للوضوء، وإن كان لغير الشهوة فليس بناقض، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. أما إذا كان مس الذكر لشهوة فينقض الوضوء لحديث بسرة، والمس ذكره فليتوضأ. وأما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء لحديث طلق. طيب لماذا حملنا حديث طلق على مس الذكر لغير شهوة؟ لأنه قال إنما هو بضعة منك، ومعنى بضعة منك يعني قطعة وعضو كسائر الأعضاء، وهذا إنما يكون عند مس الذكر بغير شهوة. وأيضا مما يدل لهذا أن ما ورد في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة، ومعلوم أن الذي يمس ذكره في الصلاة يمسه بشهوة أو بدون شهوة؟ بدون شهوة. فهذه القرائن تدل على أن المقصود بحديث طلق بن علي مس الذكر بدون شهوة، ولأن الحكمة فيما يظهر الله أعلم من كون مس الذكر ينقض الوضوء أنه إذا يعني مسه لشهوة فهو مظنة لخروج المذي، فمظنة لخروج المذي، ومن المعلوم أن المذي يخرج من الإنسان بغير يعني شعوره، يعني عندما يخرج المذي من الإنسان لا يحس به خلاف غيره. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام مس الذكر بالشهوة مطلقا ينقض الوضوء لأنه مظنة لخروج المذي. هذا هو الأقرب الله أعلم، لأنه بهذا القول تجتمع الحديث الواردة، يمكن الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. وبناء على ذلك من كان مثلا يلبس سراويله ثم يعني مس ذكره من غير قصد، فبناء على القول الأول أنه ينتقض وضوءه، بناء على قول الظارف لا ينتقض وضوءه لأنه مسه بغير شهوة. المرأة إذا كانت تغسل صبيها ومس ذكره أيضا على القول الراجح لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءها، على القول الراجح أنه لا ينتقض وضوءها. طيب هنا قال مسه بيده لا ظفره، يعني لا بد أن يكون المس باليد، والمقصود باليد عند الأطلاق الكف، ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المقصود أكفهما بالإجماع. ولهذا قال لا ظفره، يعني لو مس بالظفر فإنه لا ينتقض الوضوء، إنما هذا خاص بالكف فقط. قال فرج الآدمي المتصل، يعني ذكره، وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة أيضا فرجها هو كالذكر بالنسبة للرجل. قال المتصل بلا حائل، يعني لا بد أن يكون الفرج متصلا احترازا من البائن الذي سيتكلم عنه المؤلف بعد قليل. بلا حائل لا بد أن يكون المس بلا حائل، أما إذا كان المس من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء في قول عامة أهل العلم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. وهذا الحديث أخرجه أحمد الدارقطني والبيهقي، ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث عن ابن عبد البر والحاكم تصحيحه، كذلك أيضا رواه ابن حبان وقال هو حديث صحيح وصححه ابن السكن. الحديث لفظه مرة أخرى إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. قول ليس دونها ستر دليل على أنه إذا مس ذكره من وراء حائل أنه لا ينتقض وضوءه في قول عامة أهل العلم، يعني خاصة أكثر العلماء يعني المالكية والشافعية والحنفية يرون مس الذكر لا ينقض الوضوء، إنما الذي قال أنه ينقض الوضوء الحنابلة فقط. والحنابلة يقولون لا بد أيضا أن يكون من وراء من غير حائل، لا بد أن يكون من غير حائل، فلو مس ذكره مثلا من وراء اللباس لا ينقض الوضوء في قول عامة أهل العلم. قال أو حلقة دبره، يعني مس حلقة الدبر هو كمس الذكر قياسا عليه، كمس الذكر قياسا عليه. قال لا مس الخصيتين، لا مس الخصيتين يعني فلا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين لما هو خاص بالذكر، ولا مس محل الفرج البائن. يعني لو قدر أنه قطع ذكره مثلا، فأتى إنسان ومس هذا الذكر يقول أنه لا ينتقض الوضوء كونه بائنا، يعني هذه مسألة نادرة في الوقوع. طيب قال الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، يعني مس الرجل المرأة والمرأة الرجل، قال لشهوة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وهكذا مس المرأة الذكر لشهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قال المقصود بذلك مس المرأة بشهوة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم قال إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، حتى لو كان زوجته مسها لمسها ينقض وضوءه. لو مس يعني أمه أو إحدى محارمه أو سلم عليها ينتقض وضوءه. وهذا هو المذهب عند الشافعية، وهذا قول أضعف الأقوال. والقول الثاني في المسألة أن هو المذهب عند الحنابلة له قول المالكية، أنه إذا كان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. أما أصحاب القول الأول والثاني فقد استدلوا بظاهر الآية أو لامستم النساء، وجاء في قراءة السبعية قرأ بها حمزة والنسائي أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. لكن أصحاب القول الأول هم الشافعية قالوا إن هذا عام في اللمس بشهوة وبغير شهوة، وأما جمهورهم الحنفية المالكية والحنابلة فخصوا ذلك بالمس لشهوة، قالوا ولأن الشهوة مظنة الحدث فوجب حمل الآية عليه. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا هو مذهب الحنفية، هو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر محققين من العلم، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو اختيار شيخ أبي عز باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهو القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، هذا هو القول الصحيح في المسألة. ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه ابن عبد البر، وإن كان قد أعله بعض الحفاظ كالبخاري. وأيضا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد. ومعلوم أنه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بدون شهوة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وعاد وضوءه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكانت تمد رجليها، فكان إذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها. هنا مس النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه عائشة، وكان مس المرأة ينقض الوضوء لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الأصل عدم النقض حتى يرد دليل صحيح يدل على النقض. وأما قول الله تعالى ولمستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، المراد بالملامسة الجماع. قال ابن عباس إن ربكم حي كريم يكني، يعني عن ذكر الجماع بالملامسة، فتفسير الملامسة المقصود بها الجماع وليس على ظاهره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إيجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ، قول شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصول الشريعة. لم يقل عن أحد من الصحابة أنه قال مس المرأة بدون شهوة يقضي الوضوء، وإنما هذا قال به مقال من الفقهاء واعتمده الشافعية، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف جدا. ولهذا كما قال الشيخ الإسلام هو مخالف الأصول والقواعد وليس عليه دليل. يبقى أيضا قول الحنابلة أنه إذا كان بشهوة يقضي الوضوء ليس عليه دليل أيضا. ولهذا فالصواب أن مس المرأة مطلقا لا يقضي الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. المؤلف فر على هذه المسألة قال لغير حائل، من غير حائل يعني لو كان بحائل عنده لا ينقض الوضوء، احنا قلنا لا ينقض الوضوء مطلقا. قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما، يعني لا يختلف الحكم، لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. ونحن قلنا على القول الراجح لا نحتاج لهذا التفريع كله، قلنا رجحنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير الشهوة، ولهذا فلسنا بحاجة لهذه التفريعات. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذا كله تفريع على القول المرجوح وإلى على القول الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا. قال السادس غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه. ثم فسر المؤلف المقصود بالغاسل، قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. وهذا القول فرد به الحنابلة، وإلا بقية المذاهب مذاهب العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فقوله غسل الميت يعني تغسيل الميت، تغسيل الميت. والحقيقة أنه قد روي في ذلك حديث لكن حديث ضعيف، غسل الميت فلا يغتسل، حديث ضعيف عند جميع المحدثين لا يصح ولا يثبت. ولكنه روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. قال وربما أن غاسل الميت أيضا يمس فرج الميت ومس فرج من نواقض الوضوء، والصواب ما عليه أكثر للعلم لأن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء مطلقا، لا دليل يدل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، والحديث المروي في ذلك حديث لا يصح ولا يثبت. وأما ما ورد عن بعض الصحابة فمحمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب. معلوم أن الغاسل أنه يغسل الميت وينظفه، فيعني يستحسن في حقه أن يتنظف وأن يتوضأ، وهو محمول على الاستحباب فقط. أما أنهم يرون أن تغسيل الميت ناقض الوضوء فلم يرد هذا حتى عن الصحابة، ولهذا في الصواب أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ويعني القول بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء قول ضعيف، ولهذا قال الموفق بن قدامة قال والصواب أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء. قال هو الصحيح إن شاء الله وهو قول أكثر العلماء، لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص، ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون الصواب إذن أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. السابع أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ولو نيئا. وأيضا أكل لحم الإبل هو من المفردات، إذا قلنا من المفردات يعني فرض به الحنابلة عن بقية المذاهب، عن الحنفية والمالكية والشافعية. لاحظ هذه المسألة يعني المسائل هذه كلها اللي هي مس الذكر وكذلك أيضا تغسيل الميت وأكل لحم الإبل من المفردات عند الحنابلة. ونحن قلنا أن قول الحنابلة في تغسيل الميت ضعيف، لكن قولهم في مسألة أكل لحم الإبل هو الصواب. فإذا العلماء لهم قولان في المسألة، قول الأول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهو قول الحنابلة وهو من المفردات، والقول الثاني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والصواب هو قول الحنابلة، لأنه قد ورد في ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ باللحوم الإبل قال نعم، قال أتوضأ باللحوم الغنم قال إن شئت. وهذا في صحيح مسلم وهو صريح في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، وقد رواه أحمد والبيهقي وحديث صحيح. أما الجمهور فليس لهم دليل يدل على هذا إلا حديث كان آخر حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا قد أخرجه أصحاب السنن. وأجيب عن هذا الحديث أولا بأن حديث جابر أصح، لأن حديث جابر صحيح مسلم، بينما حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، بينما حديث جابر بن عبد الله هذا ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين وإنما عند أصحاب السنن. الحديث الأول أصح، ثانيا على تقدير صحته فهو عام مخصوص، هو عام مخصوص، ومعلوم أنه الخاص يقضي على العام ويخصصه، فيكون هذا من قبيل يعني العام المخصوص. إذن الصواب أن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء. قال المؤلف ولو نيئا، أفاد المؤلف بأنه هل يباح أكل اللحم نيئا؟ ماذا هل نستفيد من عبارة المؤلف الحكم؟ نعم، ظهر كلام المؤلف أنه يباح أكل اللحم نيئا، لكن بشرط ألا يضر. لكن لو قال الأطباء أن أكل اللحم نيئا يضر، فنقول لا، لا يجوز الإنسان يتناول ما يضره. لكن لو قال الأطباء أنه لا يضر فلا بأس به. ولذلك يوجد يعني بعض الناس خاصة في بعض أجزاء الحيوان الكبد، من الناس من يأكل الكبد نيئا، بس كذلك يوجد من الناس الآن من يأكل الكبد بدون يعني طبخ. ربما بعض أهل البوادي أيضا يأكلون يعني بعض اللحم يعني قريب من الني، ويرون أن هذا أنه أصح، حتى يعني بعض المكتب في هذا يرون أن الطبخ ربما يؤثر على يعني الاستفادة الكاملة من اللحوم ومما يطبخ عموما، يرون أن الطبخ له أثر. يعني على كل حال يعني لا نريد أن نتوسع في هذا، لكن يهمنا الحكم الشرعي، الذي يهمنا هو الحكم الشرعي في هذا. فنقول الأصل أنه لا بأس بأكل اللحم نيئا بشرط أن لا يضر. فيقول المؤلف إن أكل اللحم ولو نيئا أنه ينقض الوضوء. قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، يعني أنه لا ينتقض الوضوء بهذه التي ذكر. قالوا لأن الحديث إنما ورد في اللحم فقط وهذه ليست لحما. والقول الثاني في المسألة أن هذه الأجزاء تأخذ حكم اللحم، أن هذه الأجزاء تأخذ حكم اللحم، وأنه لا فرق بين الحبر وبقية الأجزاء، لأن اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الأجزاء، كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لحم الخنزير هل هو خاص باللحم الذي هو الحبر؟ لا، يشمل جميع أجزاء الخنزير حتى جلده بالإجماع، يشمل كبد الخنزير وأمعاءه وجلده والمصران كله جميع أجزائه. إذن لماذا في لحم الإبل تقول أنه لا يشمل؟ ولهذا في القول الصحيح أن هذه الأجزاء أنه ينتقض بأكلها الوضوء، لأن اللحم إذا أطلق على في لغة الشارع فيشمل جميع أجزاء الحيوان، ولهذا فإنه في الخنزير يشمل جميع الأجزاء، مع أن الآية قد خصت اللحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والعلماء مجمعون على جميع أجزاء الخنزير تحرم، ما فيها الكبد والطحال والمصرى، كل الأجزاء التي ذكرها المؤلف بالنسبة للخنزير يشملها التحريم بالإجماع، وكذلك أيضا بالنسبة للإبل ينتقض الوضوء بتناول هذه الأجزاء. وبناء على ذلك من تناول كبد إبل أو طحال أو كرش أو شحم أو رأس أو مصران فينتقض الوضوء. لكن المرق، قال ومرق لحم، المرق هل ينتقض الوضوء بتناول مرق لحم الإبل أم لا؟ يعني هذه المسألة يعني أكثر ما يرد السؤال عنها في رمضان، يكون هناك يعني من الناس من يعني تناول مرق لحم، يكون هذا اللحم لحم حاشي مثلا، ويسأل هل ينتقض الوضوء بهذا أم لا، ولم يتناول لحما لكن مرقا. وعلى رأي المؤلف أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ويعني على رأي أكثر العلماء لا ينقض الوضوء، لكن الذي يظهر أن هذا اللحم إذا اكتسب طعم أن هذا المرق إذا اكتسب طعم اللحم أن هذا المرق إذا اكتسب طعم اللحم فالذي يظهر أنه ينقض الوضوء، لأن المعنى الذي لأجله قلنا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء موجود في هذا المرق، ولهذا تجد أن طعم لحم الإبل موجود في مرق الإبل، هذا إذا كان الطعم واضحا. أما إذا لم يكن واضحا الذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. قال ولا يحلف بذلك من حلف لا يكون لحما، وهذا محل نظر، يقول أن هذه الأجزاء الصحيح أنه يشملها مسمى لحم الإبل، ولذلك فإنه يحنث، الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. قال الثامن يعني من نواقض الوضوء الردة والعياذ بالله، إذا ارتد عن الإسلام فإنه ينتقض وضوءه، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه في سورة لتكونن من الخاسرين الزمر، سورة الزمر. قالوا والطهارة عمل وحكمها باق فيحبط، وبناء على ذلك ينتقض الوضوء، وهذا أيضا من المفردات عند الحنابلة، والجمهور على أن الردة لا تنقض الوضوء، قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، في سورة البقرة، سورة البقرة لآخر سنوات عن الشهر الحرام قتالا فيه، قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت عليها، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا شرط لحبوط العمل، فأولئك حبطت أعمالهم. قالوا فجميع الأعمال لا تحبط إلا بالموت، ولذلك لو أن مثلا أحدا حج ثم ترك الصلاة بكلية ثم رجع وأصبح يصلي فلا يؤمر بإعادة الحج، لأنه لم يحبط عمله، لا يحبط عمله إلا بالموت، هذه وجهة الجمهور، والأقرب هو قول الجمهور، يعني وجهة الجمهور أظهر، الأقرب هو قول الجمهور والله أعلم. فهذه أبرز نواقض الوضوء، لاحظ أننا يعني وافقنا المؤلف في بعضها وخالفناه في نواقض أخرى، هذه أبرز نواقض الوضوء. ثم قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، هذا يصلح أن يكون ضابطا، هل يصلح لك قاعدة؟ ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم الضابط، أحسنت، الضابط في باب واحد من أبواب الفقه، قاعدة في عدد من الأبواب، إذا قاعدة اليقين لا يزول الشك هذه قاعدة في عدد من الأبواب، لكن الضابط يكون في باب واحد، هذا يصح أن يكون ضابطا فقهيا، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، أيضا هذا ورد في زاد المستقنع، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذه بعبارة الزاد، وهذه قاعدة مضطردة، يعني كل ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، مثل خروج المني موجب للغسل وهو أيضا موجب للوضوء، وستأتي إن شاء الله تعالى موجبات الغسل سنتكلم عنها إن شاء الله. وينبني على هذا أن الجنب لا بد أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا قال لبعض الفقهاء الصحيح أنه لا يشترط ذلك وأنه يكفي أن ينوي رفع الحدث. استثنى المؤلف الموت، قال غير الموت، يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء، الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء، فمن مات فإنه يغسل لكنه لا يجب أن يوضأ. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وهذا له قاعدة معروفة عند أهل العلم، قاعدة كبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأصل هذه الأصل في هذه القاعدة هو حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخذ العلماء من هذه القاعدة، والفقهاء أخذوا منه أيضا هذا الذي ذكره المؤلف، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل هو الطهارة، واليقين يعمل باليقين وهو الطهارة. مثال ذلك، هذا رجل توضأ وأتى للمسجد ثم شك هل خرج منه ريح أم لا، أو هل خرج منه قطرات بول أم لا، فنقول اليقين أنك على طهارة، وهذا الذي يعني شككت فيه مجرد شك، واليقين لا يزول بالشك، فلذلك نقول أنت على طهارتك ما لم تتيقن أنك أحدث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يتيقن، لكنه عبر عن اليقين بمثالين، المثال الأول حتى يسمع صوتا، والمثال الثاني حتى يجد ريحا. وهذا في الحقيقة يريح المسلم، بعض الناس عنده يعني شيء من هذا، وبعض الناس عنده قلق، تجد عنده يعني إشكال في المسالك البولية ويصيب الشيء من القلق، والفقه في هذه المسألة الحقيقة يريح المسلم كثيرا. طيب، لو أنه أتى للمسجد وقد توضأ ثم غلب على ظنه أنه خرج منه شيء بول مثلا أو ريح، هل يقطع صلاته؟ غلب على ظنه لكنه لم يتيقن. من يجيب؟ نعم تفضل. وبعد يدك يقطع صلاته. طيب، حددنا جواب آخر. نعم، لا ما عنده يقين الآن، ما في يقين، توظف في بيته وأتى للمسجد ثم يعني مثلا في الركعة الثانية والثالثة غلب على ظنه أنه خرج منه بول أو خرج منه ريح، غلب على ظنه، ليس شك، غلب ولا تيقن، وإنما غلب الظن، يقضى صلاته؟ نعم لا يقضى صلاته. هل وصل درجة اليقين يا أخوان؟ ما وصل درجة اليقين. طيب، لو كان 99% أنه خرج منه شيء لكن ما وصل إلى 100%، يقطع صلاته أم لا؟ ما يقطع صلاته. ولهذا قال بعض السلف قال لا يقطع صلاته إلا لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. إذا وصل إلى هذه المرحلة، يعني نحن الحمد لله دين الإسلام يسر، أبناء على اليسر، هذا حقيقة يقطع يعني دابر الوسواس، لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن، حيث لو قال له لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. أما إذا لم يصل لهذه المرحلة يبني على الأصل ويبني على اليقين وهو الطهارة. طيب، لو كانت المسألة بالعكس، رجل أتى للمسجد ثم شك هل توضأ أم لم يتوضأ، نعم، فالأصل أنه لم يتوضأ، اليقين أنه لم يتوضأ، وقد شك في الوضوء، واليقين لا يزول بالشك، ولذلك نقول له توضأ، الأصل أنك لم تتوضأ. طيب، شك في الاتيان بركن، لما مثلا قام للركعة الثانية شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد إلى سجدة واحدة فقط، فنريد نطبق هذه المسألة على القاعدة. نعم نقول أصلا أنه لم يأتي بالركن، هذا هو اليقين، كون أتى بالركن هذا أمر مشكوك فيه، ولذا قال الفقهاء بشك في ترك ركن فهو في تركه. يعني هذه قاعدة مفيدة تدخل في معظم أبواب الفقه، في معظم أبواب الفقه. نعم، إذا شك في الصلاة هل صلى أربعة أم ثلاثة، فهذا له حالتان، إذا كان عنده تحر وغلب الظن فيعمل ما غلب على ظن، وإذا كان ليس عنده تحر ولا غلب الظن فيعمل باليقين وهو الأقل، يجعلها ثلاثة. طيب، قال ويحرم على المحدث، انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث. قال ويحرم على المحدث الصلاة، يعني المحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر يحرم عليه أن يصلي، بل إن بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة، فقالوا إن صلاة المحدث متعمدا أنها كفر، قالوا لأن المحدث كونه يصلي وهو يعلم بحدثه استهزاء بالله عز وجل، والاستهزاء بالله كفر، ولكن أكثر العلماء أنها لا يصل بداية الكفر لكنه قد أثم، لكن ينبغي أن يشاع هذا القول، هناك بعض الناس خاصة بعض مثلا طلاب المدارس قد بعضهم يأتي ويصلي بغير وضوء مثلا، فينبغي يبرز هذا القول. قال مسألة في خطورة، يعني ليس مسألة أنها لا تصح الصلاة فقط، بل تأثم بهذا، وقد ربما يعني بعض الفقهاء يرون أنه يكفر، أن هذا استهزاء بالله عز وجل، كيف تأتي وتصلي وأنت على غير وضوء؟ قال والطواف، الطواف محل خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أنه تشترط الطهارة لصحة الطواف، ومن أهل العلم من قال إن الطهارة ليست بشرط، ولعله يأتي تفصيل بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في درس قادم، لكن أكثر أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت فعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويدل لذلك كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان يعني في سنده مقال إلا أنه تلقاه العلماء بالقبول، فهو قد اشتهر وتلقته الأمة بالقبول، وعمل العلماء بما ورد فيه من الأحكام. ومن الناس من يستدل بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، لأن المقصود بقوله المطهرون في الآية مقصود بهم من؟ الملائكة، بدليل قوله في الآية الأخرى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام الضررة، المقصود المطهرون الملائكة. لكن قال بعض أهل العلم إن في هذا إشارة يعني إلى أنكم أنتم أيها البشر إذا كان لا يمس هذا القرآن إلا يعني هؤلاء الملائكة المطهرون، فينبغي لكم أنتم أيضا أيها البشر ألا تمسوا هذا القرآن إلا وأنتم متطهرون، فربما يستفاد يعني بهذا الاستنباط، وإلا فظاهر الآية لا يستدل به لهذا. والمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجب الوضوء عند مس المصحف، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، هم الذين قالوا لا يجب، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه لا يجب الوضوء من مس المصحف، ورجع في ذلك ورجع عن قوله وقال بقول الجمهور وهو أنه يجب الوضوء لمس المصحف، ولكن هنا قال بلا حائل، فإذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس به. فمثلا لو أردت يعني تفتح المصحف بشماغك أو غترتك هكذا لا بأس، أو بقفازين لا بأس. طيب ما رأيكم لو أراد حمل المصحف بالغلاف، حمل المصحف بالغلاف هل يعتبر مس المصحف بلا حائل أم لا؟ نعم بلا حائل. مثلا المصحف الآن هذا الآن بغلافه، أتى إنسان يعني على غير وضوء وحمل المصحف يعتبر مس المصحف؟ نعم نعم لا يعتبر مس المصحف، لا بأس به، هذا يكون بحائل، لأن هذا الغلاف حائل، غلاف المصحف يكون حائلا. الآن هذا الغلاف، الغلاف هذا يعتبر حائل، المصحف هو هذا المكتوب الورق، هذا هو المصحف، أما هذا مجرد حائل، فلذلك لا بأس أن تأخذ المصحف يعني تحمله ب يعني غلافه. ونص الفقهاء على هذا، قال لا بأس بحمله بغلافه أو بعلاقته أو بكيسه، هذا لا بأس به، لكن إذا أردت أن تمس الورق هنا لابد أن تكون على طهارة. انتبهوا لهذه المسألة. نعم أطراف الورق كله ما يمس، الورق كله ما يمس، لا الورق كله يظهر من الورق كله لأنه يصدق على أنه يعني كله يعني مصحف. نعم المسألة معظم المسائل الفقهية تخلو من خلاف، لكن هذا اللي عليها أكثر أهل العلم. نعم نعم أحسنت. التفسير إذا كان الغالب هو المصحف، الغالب هو المصحف والتفسير أقل، فيشترط لها أيضا الطهارة، أما إذا كان الغالب هو التفسير فلا يشترط لها الطهارة. وأحد العلماء استشكل تفسير الجلالين، هل الغالب المصحف أو التفسير؟ يقول مشى عليه من الفاتحة ووجد أنه متساوي التفسير مع المصحف، إلى أن وصل سورة المدثر وجد أن التفسير أكثر فمشى عليه بهذه الطريقة. يقول وجد أنه متساوي من البقرة إلى سورة المدثر، حكى هذه بعض أهل العلم. طيب، قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني من كان جنوبا، من كان جنوبا فإنه لا يقرأ القرآن، لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا جنابة، رواه الترمذي. وظاهر كلام المؤلف أن الحائضة أيضا لا تقرأ القرآن، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فمن العلماء من قال إن الحائض لا تقرأ القرآن، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الحفاظ قالوا أنه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه لم يرد دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، حديث مروي في ذلك حديث ضعيف. وأيضا يدل لجواز قراءة الحائض القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، وهذه الرواية بهذا اللفظ وردت في مسند الإمام أحمد وفي البخاري غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن أيضا جاء من حديث جابر في صحيح البخاري قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فوجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن أمرين وهما الطواف والصلاة. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لا بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذه المسألة تحتاج الأمة إلى بيانها، يعني ما تحتاج إليها نساء الأمة في كل زمان ومكان، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا يزول معه كل إشكال. ولهذا فالصواب، ولأن أيضا حكمة الشريعة ألا تنقطع الحائض عن يعني قراءة القرآن واتصال بربها عز وجل هذه المدة الطويلة، يعني تبقى الحائض في غفلة، ومعلوم أن بعض النساء قد يصل حيض إلى من 7 إلى 10 أيام، كون هذه المدة لا تقرأ شيئا من القرآن هذا حقا لا يتفق مع أصول وقواعد وحكمة الشريعة. فالأقرب الله أعلم لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، لكن تقرأه من غير أن تمس المصحف، تقرأه مثلا بقفازين ونحو ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، أنه لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، أي أنه يحرم على المحدث حدث أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، يعني يمر مرورا. واستثنى المؤلف قال بلا وضوء، وأفاد بهذا أنه إذا توضأ فلا بأس أن يلبث في المسجد. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والمذهب هو كما قال المؤلف أن من توضأ فله أن يلبث في المسجد إذا كان جنوبا. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يلبث في المسجد ولو توضأ ما دام جنوبا، لو ما دام جنوبا لا يمكث في المسجد ولو توضأ. واستدل الحنابلة لهذا بما روي أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون جنوبا ثم يبقون في المسجد إذا توضأوا، وليس هناك دليل غير هذا. وهذا الأثر يعني لو صح هو اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وهذا الأقرب هو قول الجمهور أنه لا يجوز المكث في المسجد حتى للجنوب حتى وإن توضأ، لأنه ليس هناك دليل ظاهر. معلوم أن النهي قد ورد بدلالة الآية الكريمة، والاستثناء يحتاج إلى دليل ظاهر من الكتاب أو من السنة، وما روي عن بعض الصحابة أولا إن صح إسناده فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ بالأسئلة الشرعية. نعم تفضل. نعم المؤذن ليس عابر سبيل، المؤذن في الوقت الحاضر معلوم أنه يبقى في المسجد يمكث، المؤذن في الزمن السابق كان يؤذن في المنارة، على المنارة، المنارة خارج المسجد، لكن المؤذنين في وقتنا الحاضر يؤذنون داخل المسجد، ومؤذن معلوم أنه يمكث ليس عابر سبيل، العابر السبيل هو المار الذي يظهر أن المؤذن ليس له أن يؤذن وهو جنب. نعم ارفع صوتك. تعيد السؤال ارفع صوتك مرة ثانية. أي نعم يعني قصدك يحمل حديث طلق بن علي على المس وراء حائل، هذا محتمل، وهذا ما أجاب به من قال بأن مس الوضوء مس الذكر أنه ينقض الوضوء مطلقا، قال حديث طلق بن علي يحمل على هذا، هذا يعني محتمل. طيب نأخذ سؤال شفاهي وسؤال مكتوب. نعم مس الفرج من وراء حائل، من وراء حائل نعم لا ينقض الوضوء. اي نعم اي حائل كان سواء كان ثوب او قفاز لا ينقض الوضوء، لا بد ان يمس الفرج ان يكون من غير حائل، ويكون ايضا على القول الذي رجحناه بشهوه. نعم صلى الله عليه. يقول هل يقال في الجنب مثل ما يقال في الحائض من جواز قراءه القران؟ لا يقال في الجنب مثل ما يقال في الحائض، لان الجنب ورد في حديث علي وخاص بالجنب، كان لا يحجب شيء من القران الا يكون جنبا، ولم يرد هذا في الحائض، وبعض الفقهاء قاس الحائض على الجنوب وهو قياس مع الفارغ، لأن مدة الحيض تطول بينما الجنابة لا تطول، ولأن الجنوب أمره بيده مثلما شاء اغتسل وتفعل جنابته بخلاف الحائض، فبينهما فرق. نعم طيب نأخذ الجهة هذه. نعم تفضل. نأخذ الوضوء بمس حلقة الدبر، يعني هذا قالوا بالقياس، قالوا انه بالقياس، ومحتمل ان يعني قال بالقياس مثل هذا، لانه في بعض الالفاظ من استفرجه ليس ذكره من استفرجه، ويقولون الفرج يشمل هذا وهذا. نعم احسن الله اليك. يقول القول الراجح في الرده، الرده كل من فعل امرا مكفرا، كل من فعل امرا مكفرا فانه يكون مرتدا، والقول الراجح ان الرده أنها لا تنقض الوضوء، لأن من شرط حبوط العمل الموت على الكفر والعياذ بالله، ويرتد منكم وهو كافر فيموت وهو كافر، أولئك حبطت أعماله، اشترط الله عز وجل الموت فيموت وهو كافر. نعم طيب نأخذ. نعم الحكمة من الوضوء من أكل لحم الإبل، التمس بعض العلماء الحكمة في هذا، ومن يعني بعض المعاصرين من قال إن أكل لحم الإبل أنه يثير الأعصاب، يثير الأعصاب، لهذا يقولون أن الإنسان المصاب بالأعصاب نصحه الأطباء بأن لا يأكل لحم الإبل، فيعني كان الوضوء مهدئا لذلك، ويعني قيل غير ذلك، الله أعلم، حكم الله وحكمة الحكم، لكن هذا مما قيل في هذا. نعم صلى الله عليه. يقول التفريق في غلاف المصحف وورقه هل له وجه؟ وأليس لفظ المصحف شاملا غلافه وورقه ونحو ذلك؟ نعم التفريق له وجه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المصحف؟ كان المصحف يكتب على الألواح ويكتب على يعني كرب النخل، يكتب على وتجمع، ثم جمعت في عهد الصديق وفي عهد عثمان رضي الله عنه كتب، ثم بعد ذلك لما كتبت المصاحف يعني وضعت هذه الأغلفة من باب صيانتها، ولا لا يطلق على الغلاف مصحف، المصحف هو الورق، ورق هذا، فالغلاف يعني هو ليس من المصحف، وإنما هو وضع لأجل صيانة هذا المصحف والمحافظة عليه، ولذلك يعني من مس هذا الغلاف لا يقال مس المصحف، من مس المصحف من مس الورق. أحسن الله إليك. كثير من الأخوة يسأل عن النوم، بعضهم يقول نمت مع الأذان ثم استيقظت مع الإقامة، بعضهم يقول نمت بعيد مثلا، النوم. نعم. يقول ندفع الأذان ويقول ندفع الأذان ويقول ندفع التشهد ولم يقول على السلام. نعم الأذان بالنسبة للنوم يعني يقول بعضهم يقول أنني أنوم على الأذان وأقوم على الإقامة. إذا كان مجرد نعاس بحيث أنك تشعر بالأصوات من حولك ولا تفهمها لكن تشعر بالصوت من حولك هذا لا ينقض الوضوء، ليس نوم مستغرقا. لكن إذا نمت ثم استيقظت تفاجأت بأنك في المسجد هذاك النوم مستغرق سالم على الشعور، لا بد أن تذهب وتعيد الوضوء. فالعبرة إذن لزوال الشعور، والإنسان يفرق بين زوال الشعور أو عدم زواله. إذا كان الإنسان نائما ثم زال شعوره مستغرب ثم لما أوقظ تفاجأ بأنه في المسجد وأنه في هنا، مع ذلك أنه لا بد أن تقضى وضوء. لكن لو كان يشعر من حوله ويشعر أنه في المسجد ولكن أتى شيء من الفتور ويسمع أصوات ولا يفهمها فهذا يسمى نعاسا وهذا لا ينقض الوضوء. إذا شك يعني لا يدري هل هو نعاس أو مستغرق فيأخذ الأحوط ويعيد الوضوء. اللي هو إيش؟ أي نعم. في نقض الوضوء المغمى عليه يلحق بالمجنون. لماذا؟ لأن المعول عليه هو فقد الشعور. يعني لماذا المجنون ينتقض وضوءه؟ لماذا النائم النوم المستغرق ينتقض وضوءه؟ لأنه أثناء زوال الشعور ربما خرج منه شيء ولا يحس به، فهو بالنسبة لنقض الوضوء يلحق بالمجنون. لكن بالنسبة لقضاء الصلاة يعني محل خلاف، والأقرب أنه إذا كانت مدة الإغماء يسيرة حدود 3 أيام فأقل فيلحق بالنائم ويقضي الصلوات، إذا كانت طويلة أكثر من 3 أيام فيلحق بالمجنون ولا يطالب بقضاء تلك الصلوات. نعم. أحسن الله إليك. يقول يحصل لي أحيانا مشقة شديدة من الوضوء لا سيما إذا كنت في أحد الحرمين، وذلك من خروج قطرة أو قطرتين من البول أو من المني المحتبس والذي يخرج بعد برود الشهوة على فترات، فما الحكم رعاكم الله؟ هل أقطع صلاتي دائما مع العلم بتكرر هذا وأني متيقن بخروجه ولست مصابا بالوسواس والحمد لله؟ نعم. لكن قوله أولا في السؤال أو خروج المني، هذا ليس منيا حقيقة، المني لابد أن يكون دفقا بلذة. أما الذي وصفه السؤال هذا ودي الدال، هذا حكم البول، ولا لو كان منيا لوجب الغسل، والمني لابد أن يخرج دفقا بلذة، فاللذة شرط فيه، شرط سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم بموجبات الغسل. فإذا خرج بدون لذة فليس منيا قطعا، حتى لو قدر أنه مني لا يوجب الغسل، لابد أن يكون بلذة دفقا بلذة. لكن بعض الناس يشتبه عليه الودي بالمني، فهذا الذي يراه يعني لونه أبيض يشبه المني ويخرج بعد البول هذا ودي، وحكمه حكم البول. والأخ نقول له طبق القاعدة الشرعية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، إذا توضأت فلا تلتفت لهذه الشكوك ما لم تتيقن الحدث. إذا كان هذا إذا كنت متيقن الحدث وكان يخرج معك هذا بصفة مستمرة فيكون حكمك حكم صاحب السلس، ولا يضرك خروج هذا، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرك مثل هذا. على أنني أنصح يعني من كان عنده إشكالات مسألة البولية أن يسعى للعلاج، لأن العلاج متقدم في مثل هذه الأمور، ليست هذه من أمراض مستعصية، يعني لأن حقيقة هذه تسبب قلقا كبيرا لبعض الناس وتؤثر حتى على خشوعه في الصلاة، وربما تصيب بعض الناس بالوسواس. أنا أذكر أن امرأة اتصلت بي وقالت أنها يعني كان عندها وساوس في الطهارة لدرجة أنها لما زالت معها الوساوس تركت الصلاة، تركت الصلاة. قالت أنها اتصلت بي وقالت لي لستة أشهر ما أصلي. قلت لماذا؟ قالت أنني صاب بقلق على طول اليوم وأنا قلقة وأنا في وضوء وأعيد الوضوء عدة مرات، ويعني أفتت نفسها بنفسها بأنها وصلت لحال تسقط معها الصلاة. لا شك أن هذا يعني غير معذورة من الله عز وجل. انظر الشيطان كيف يستدرج الإنسان حتى يوصل إلى هذه المرحلة. شخص آخر اتصل بمرة مرات قال بعد تصل بعد الظهر، يقول أنه ما صلى الفجر، كلما صلى توضأ عاد، كلما توضأ عاد. يعني هذا يا إخوان ترى الوسواس منتشر. شخص آخر عنده مشكلة في الطلاق، يعتقد أنه طلق زوجته، يقول لدرجة أني أضع الشريط في السيارة فإذا أتت آية الطلاق قلت الشريط. يعني هذه المرحلة وصل إلى هذه الدرجة. وشخص عنده وسواس يتعلق بالدم الذي يخرج من اللثة في الصيام، وأظن أنه ما بقي يمكن أحد في الرياض لسأله. فيعني تجد أن هذه يعني وساوس تسلط الشيطان، يتسلط الشيطان على أناس يرى منه ضعف الإرادة، فيأتي الشيطان ويتسلط عليه. هذه من قلة البصيرة وضعف الإرادة. أقول هذا لأني أرى أن هذا منتشر بكثرة، ليس بقلة، بكثرة حقيقة، ويعانون منه معاناة كبيرة. لكن يا أخوان إذا وصل الوسواس لدرجة متقدمة فأنصح بأن يذهب للطبيب، أصبح مرضا. وحدثني بعض الأطباء النفسانيين، حدثني أكثر من واحد يقول عندنا عقاقير يعالج بها هذا المرض، وهناك ناس أصيبوا بالوسواس وشوفوا أيضا بعض الناس عندهم يعني نفسية عندهم مهيئة للوسواس أكثر من غيرهم. فمثل هذا يعني يذهب للطبيب حتى يعطي عقاقير ويشفى بإذن الله عز وجل، يكون هذا سببا لشفائه من هذا المرض بإذن الله تعالى. طيب نعم بسرعة. أحسن الله إليك. يقول إذا قلنا بأن الغلاف يجوز مسه، هناك أوراق في المصحف التي في آخره ليس فيها قرآن، هل يجوز مسها بدون طهارة؟ نعم، هذه ليست من المصحف قطعا، ولذلك لا بأس بمسها من غير طهارة. نعم. أحسن الله إليك. يقول بعض الناس يعلق بعض آيات القرآن أو يجعل التلفاز ليقرأ القرآن لطرد الشياطين أو لتحل البركة، فما حكم ذلك؟ أما تعليق الآيات فالقرآن ما نزل لأن يكتب ويعلق، ولم يرد هذا عن السلف، لهذا فإن هذا يعني غير مشروع ودائر من الكراهة والتحريم، لا يشرع تعليق الآيات. لكن جعل التلفاز مثلا أو مسجل يقرأ القرآن في البيت هذا لا بأس به، يكون البيت عامرا بذكر الله عز وجل، هذا لا بأس به. فرق بين البيت العامر بذكر الله والبيت الذي ليس مهجورا أو أنه عامر بالأغاني ونحوها. أشك أن البيت العامر ذكر الله يطرد الشياطين، القرآن كله بركة. يعني كونك مثلا تجعل مسجل أو تجعل يعني الآن في أكثر من قناة في القرآن تجعلها مثلا يشتغل يعني بصورة دائمة، هذا طيب، هذا يطرد الشياطين، تنفر الشياطين من هذا البيت. وأيضا ربما أنك تسمع أيضا هذه الآيات يكون هناك شيء من التدبر، القرآن كله بركة. وايضا انت لا تتعبد الله عز وجل بهذا النوع حتى نقول يعني ان هذا يعني هذا، انت فقط يعني تستمع لايات من القران، او انك جعلتها في البيت من باب ان يعني ان هذا كتاب الله عز وجل يتلى في هذا البيت، وهو القران كتاب مبارك مبارك ولا شك انه يستفاد منه. وايضا يدل لهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يقربه شيطان، قول تقرأ فيه لم يحدد القارئ، دليل على أن يعني أي قارئ يقرأ فيه أن الشيطان ينفر منه. فيؤخذ من هذا أن يعني كون البيت يقرأ فيه القرآن أنه أمر مطلوب، أنه أمر مطلوب، لا سيما مع تسلط يعني بعض الشياطين على بعض البيوت خاصة ما يتعلق بالسحر ونحوه. فإذا جعل الإنسان القرآن يعني في بيته، و لكن المهم أن لا يجعل القرآن، أن لا يعني يجعل مسجل أو تلفاز يقرأ وهو يتحدث ومنشغل عنه، لأن هذا يكون أشبه بالاستهزاء. لكن لو جعلها مثلا وهو خارج من البيت جعلها يقرأ في البيت لا بأس به، أو مثلا وهو يعني يستمع له، هذا أمر طيب لأنه القرآن مبارك ويطرد الشيطان، يعني مثل هذه القراءة تطرد الشياطين، والشياطين إذا وجدت أن هذا البيت دائما يقرأ فيه القرآن تنفر منه وتهرب منه. نعم لا هو لا يأثم، لأن الاستماع لقراءة القرآن إنما يجب في الصلاة فقط، ذكر الإمام أحمد الإجماع على هذا، قال أجمع العلماء على أن الاستماع في الصلاة، وفي غير الصلاة يستحب ولا يجب. لكن يعني الأفضل له أن يعني يستمع أو أنه يغلق التلفاز، لكن من حيث الإثم الذي يظهر أنه لا يأثم ما لم يقصد الاستهزاء، ولا شك أنه لا يعني ليس هناك مسلم يقصد الاستهزاء أو استهانة من كتاب الله عز وجل. طيب نختم بهذا السؤال. نعم. يقول إحدى محارمي عملت عملية إخراج جزء من الأمعاء فأصبحت تخرج الغائط منها بشكل مستمر ومتواصل، وقيل لها لمدة 7 أشهر، فكيف تعمل الطهارة والصلاة؟ هل تتوضأ لكل صلاة أم ماذا؟ نعم، ما دام أنه يخرج معها بصفة مستمرة فتتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة أيضا على وجه الاستحباب، لأن ترى الحديث توضأ لوقت كل صلاة صحيح أنه ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مدرج من أحد الرواة، ولكن الجمهور على أنها تتوضع عند دخول وقت كل صلاة، هذا على إما على الاستحباب أو الوجوب، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك. صاحب الحدث الدائم يفعل هكذا، يعني يتوضأ لدخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.